عشرة بقى تنور الدنيا كده أصيل. نور لنا الدنيا روح عشان نروح عشان حبايبي واخواتي اقسم بالله منورين الدنيا، اقسم بالله منورين الدنيا اخواتي. انا بحيي كتاب وبحيي مسيون وبحيي كل راجل جدع منور. انتوا دلوقتي بتسمعوا على شعبي كل يوم. يا باسط مصر يا روحي، ابو انس علامي، اخويا نسر ابو طه بحيي تحيه كبيره، مليار مبروك يا روح قلبي. انتوا دلوقتي بتسمعوا على شعبي كل يوم. الاصيل ريمكس. علمنا ناس الكلام اتكلموا علينا علشان بيصفروا مننا، فمشغولين بينا. علمنا ناس الكلام اتكلموا علينا علشان بيصفروا مننا، فمشغولين بينا. متصيطين على حسنا، مالهمش خير فينا. عملنا ايه مالناش لاقي مولات حرام. قلبي والله. سلام سلام على اللي بيتكلموا، عاملين حبايبي في ظهري بيشتموا، في الوش حب وطيبة مفيش كده، وقت المصالح يجوا يمرهموا. سلام سلام على اللي بيتكلموا، سلام سلام على اللي بيتكلموا. عاملين اخواتي في ظهري بيشتموا، في الوش حب وطيبة مفيش كده، وقت المصالح يجوا يخدموا. سلم لي على الصحاب الصحاب الصحاب، بس على اللي غاب اللي غاب اللي غاب. صبح لي على اللي باني باني باني، وفي وقت الشدة ساب، وقت الشدة ساب. ياللي اشتكيت الزمن انت اللي تستاهل، صاحبتي ليه الخسيس ومشيت مع الجاهل. معرفة الرجال معرفة كتامة كنوس، مش حاجة بالساهل. اللي بيحب يسمع يسمعني سقفة، الله أكبر عليكم. عايز أسمع صفارة كتامة. انتوا دلوقتي بتسمعوا على شعبي كل يوم. أخويا نس، في ناس في ناس بتلبس جسم وجسم لمسة ناس، وناس تلمع جسم أشرف كتير من ناس، وناس تبوس القدم علشان تراضي ناس، وناس بترمي الجسم في وش أدخل ناس، وناس تبوس القدم علشان تراضي ناس، وناس تخاف ربنا، ناس بتخاف ربنا، وناس بتخاف من الناس. اسمع، في ناس جميلة قوي من بره، بس القلوب القلوب سودة ومرة عن الرجولة بيحكوهم ما فهمش منها ولا ذرة يا ما ناس كتير بيصاحبونا وهم يا كتما مش بيحبونا ساعة المصالح بتلاقيهم ولما تخلص يسيبونا انا ممكن ابقى حلنجي وابقى حاويت وهتنطط علي جاب ابوهم تنطيط عشان الطيب في الزمن ده يا اما هبل يا اما عبيد يلا الرق يلا الرق بضرب بالكيف وازاي يا بطلو انا اللي شوف السيني وبشره بضرب بالكيف وازاي يا بطلو صباح الخير يا ناس علي الصفيلة مساء الزفت يا باسط علي عامل زميلة عايزين هغم ايوه انا جاي شارد في حيل مش فارقة معايا عادي انا ايه بقالي رق صباح الخير يا باسط علي الصفيلة تسمعوا على شعبي كل يوم على عامل سنيني عايزين اغم ايوه انا جاي شديد في حيلي مش فارقة معايا عادي انا ايه بقول يلا تحية لكتابة بس تنونو بص روحي بص روح عشان روبا عشان روبا اسمع شوفوني ادلع واحط علي في مكانه عالدبري ازعله علشان يعرف تمامه شوفوني ادلع واحط علي في مكانه عالدبري ازعله اللي يحب ده يرفع ايده للتليفون رفعوا القرايب والإشارة بيضاء طالعين أوائل كوابين برخصة عاملين عمايل أيوة الشغلة هيصة كل اللي شايف إني ساعته جاهزة طب قولي فين هي الإنسانية وانت بوشين وبتتكلم عليا قعدة حريم يا باسط بينتهم ليا وطلعوا كلام يا باسط وحرمة بيا شكرا